السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. اللي بدل دبوب سؤال قال لهم ديسكاس نيوروفيبروما. نيوروفيبروما عبارة عن بنين تيومر بيطلع من البريفيرال نيرف. أي نيرف؟ سباينال، إكسل، كرينيال، أي نيرف بيطلع منه؟ في ناس بيقولوا إنها هامرتوما. يعني إيه هامرتوما بالكتاب؟ نورمال فيشز إن أبنورمال أماونت من الدليل. أنواع إيه؟ آدي يا عم اللي عملوه ركب في الدم. بص أنواع إيه؟ سبع أنواع. بس بص لزيح هم شرحوهم عبيط. المشكلة في الأسامي. انا عايز شهادتكم الدفعه اللي فاتت كويسه والعيال بايظه. سوليتر النيورو فايبروما يبقى اكيد في ايه؟ مالتيبل نيورو فايبروماتوزيس اللي اسمها ايه؟ فون ريكلينج هاوسن ديزيز. بلد من قالت يقول لك فون عبد العزيز هاوسن ايه؟ اسمها ايه؟ فون ريكلينج هاوسن ديزيز. بعد كده في عندنا بليكسي فورم نيورون ملاسكم فايبروزا نهار ازرق ملاسكم قلت بعبادك يا رب ملاسكم فايبروزا اليفانجيزيس نيورو فايبروماتوزا. لك وسط الماتوزا اليفانجيزيس نيورو فايبروماتوزا تمام امبوستيك نيوروما اند نيورو فايبروساركوما. ولاد كلب جزم لا الواد كان عنده حق. الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه. الواد بيقول اه ومش لاقي حد معاه. خلاص بص بقى ايه بقى عايزين سكيما؟ عايزين سكيما؟ مالهمش سكيما. هم ولاد كلب زباله كده. تعملوا سكيما؟ طب اقول لكم احفظهم لكم بس خليكم معايا. بص تعالى احلى طريقه في الموم. بص بقى يا عيال بايظه ما تذاكرش الاول. طب اسمعني بس احفظهم لكم كمان طريقتي. الاسامي حفظها صعب جدا ويكاد يكون مستحيل ما لم اكون فاهمه. طب تعالى هنتراهن سوا وانا مش عارف هتقول لا صعبه معلش مش قادر احفظها. خليك صريح تعالى اشرحهم الاول بان مش العكس هدف تافهه جدا. بس هو الطالب مش مركز دماغه مش فيه مجهول يا ولدان متشحن في حد متشحن تمام. بص ايه بقى نشرحهم الاول. سوليتر نيورو فايبروما ده عبارة عن نيرف بيطلع منه ورا اسمه نيورو فايبروما. بتبقى فير تمن ماس ذات موف اكروس نوت الونج ذا نيرف اكروس نوت الونج نوت مالتيبل نيورو فايبروماتوزيس زيها بس بتبقى مالتي. وده على فكرة جينيتك تلاقي عنده ثاوزنز اوف نيورو فايبرومز ومشهور قوي اللي عنده في الجلد بالذات بتاع الباب حاجه اسمها كابي وليه بنشوز. ده الجلد فيه حتت غامقه لون النسكافيه. ما هو النسكافيه اسمه بالفرنساوي كابي وليه اللي هو القهوه باللبن يعني. ده عامل حتت كده غامقه بلون النسكافيه كابتشينو ارياز اللي هي بيسموها ايه؟ كابي وليه بنشوز. طبعا دي بتبقى مرض خلي بالك عشان كده علاجها كونزرفتيف تست بتشيل لو واحده داون فول او كومبليكيتد او فيري بيرفول كانسر. خلي بالك سوليتري او مالتيبل نيورو فايبروما نيفر تو افكت النير فانكشن طالما بناين. لازم تلاقي النير انت لو لقيت النير بارالايز دي معناها انها قلبت نيورو فايبروساركوما. يعني نيورو فايبروما طالما بناين نيفر تو افكت. تلاقي كلكوعه كده موبايل اكروس ذا نيف والنير بعدها سيلف فول. فاهمين هذا؟ لو النيرف اتشال يبقى ده سرطان نيورو فايبروساركوما. ايه نيوروما. بص على فكره فليكسيفورم يعني عقد بتطلع مالت والنيورو فايبروما من كوتينيوس نيرف فيسموها فليكسيفورم نيوروما. اسمها ايه؟ فليكسيفورم نيوروما. وساعات البليكسيفورم نيوروما تبقى كبيره. بص ده مثلا بتطلع من النيرف هنا. بص لي بص بص ده مالت قدام عقد كده والجلد يدلدل عليها وتعمل سويلنج رهيب بيسموه باكي درماتوسين. ايه ده بقى؟ بص بص بص ايه الباكي درماتوسين؟ بص المنظر ادي عيان اهو. بص بص عامل كده. بص اهي وجي كوتينيوس نيرف هنا طلع منه بليكسيفورم نيوروما فالجلد دلدل عليها كده بيسموه باكي درماتوسين. يعني بص باكي يعني نيرف، درماتو يعني جلد، سير يعني هيرنيا، يعني كانها هيرنيا كوندمنت انيرف فبيسموها باكي درماتوسين. اسمع بس الكلام هاخد رايكم لو انتوا مش حافظينها مش هسيبكم غير لما تقولوا ساتسفاير. اقسم بالله اقسم بالله كل الدفعه بعمل كده وما اعرف انها كانت هتيجي. واسالوه نفس الشرح ده ريبيتد افري يير. بص يعني بالعربي ايه الباكي درماتوسين؟ يا ترى ما تفتحش حد افكار ده دلوقتي اصبر احنا مدمنين. ايه يعني واحد طلع منه نظاره؟ اكيد شايف. لا بس يا جماعه بص ايه الباك درماتوسيت بالبلدي؟ عباره عن جلد مدلدل على بلكسي فورم نيوروم. البلكسي فورم نيوروم لو الجلد دلدل عليه بيسمى باك درماتوسيت. بالعربي الباك درماتوسيت ايه؟ جلد مدلدل على بلكسي فورم نيوروم. لما نيوروما الجلد عليها يبقى ريدوندنت ويسموها باك درماتوسيت. دي مفيش مشكله. بص بص بص يا واد اسمع دي واحده اسمع ابص راسك اسمع. طب ايه بقى البليكس اللي ملاسكا فايبروزا؟ زيها بالظبط زي البليكس فور بتبقى مالت وحالون انيل لكنها بتبقى سوفت كونسيستنس مش فير. كلمه ملاسكا يعني سوفت. كل زي ما ناخد في الكليه ملاسكا كونتاجوزا نقول له ايه يا باشا ملاسكا كونتاجوزا ولا لا؟ يقول ده عباره عن يا جماعه ملاسكا يعني حاجه طريه كونتاجوزا يعني بتعدي. نقول له ايه يا باشا؟ يقول له عباره عن فيروس يا ولاد عباره عن فيروس انفكشن. كانوا بيقولوا لنا ايه؟ والله في كلمه تلات كانوا لنا ايه؟ يقول لك ملاسكا كونتاجوزا ار كاركترستيكالي يقول لك بص بص السوفت بيرلي وايت فلاتوب امبلايكيتد هاي انفكشن بيرلس. فيقولوا لك ايه؟ فيقول لك ايه؟ سوفت بيرلي وايت امبلايكيتد فلاتوب هاي انفكشن بيرلس. طب يقول لي يا باشا يعني ايه ملاصقه؟ يقول عشان طريقه ده ليجن ايه؟ يا ابراهيم ده ليجن طب هي زيها بالظبط زي البليكس فور لكن بتلاقيها طريه بيسموها ملاصقه فايبروزا. يعني نيورو فايبروما طريه ملاصقه فايبروزا على قفية ملاصقه كونتاجيوزا. يبقى يقول لك ايه؟ اليفانتيزس نيورو فايبروماتوز. ده بتلاقي واحد جاله في رجليه رايز مالتيبل نيورو فايبروما قطه انها تعمل جاينت سويلنج بريك كانها اليفانتيزس زي النكت دي فسموها ايه؟ اليفانتيزس نيورو فايبروماتوزا. يعني نيورو فايبروما اللي عملت جاينت سويلنج وكانها اليفانتيزس. دي بقى الاكوستيك نيورونوما دي واحده من البرين تيومر خدناها في البطنه وفي الانف والاذن. الاكوستيك نيورونوما بتطلع من اكوستيك نيرف نمره 8 عند السيريبيلو بونتاين انجل وبتعمل انجريز انتراكرينيال تنشن ونيرف ديفنس بالعربي ورم من الاكس نيرف بيطلع جوه عند السيريبيلو بونتاين انجل بيعتبر برين تيومر لانه داخل الصندوق اللي اسمه الاسكاوي فبيزود الانتراكرينيال تنشن وبيضغط على الفيستيبل كوكلر نيرف يعمل نيرف ديفنس اسمها اكوستيك نيورونوما. اذا اي واحد من دول قلب بسرطان يسمى نيورو فايبروساركوما. فاهمين؟ يبقى لو جينا حفظناهم مع بعض حضرتك انه ما لهمش حاجه وقسم بالله واسالوهم نفس الشرح ده يعني مش انتوا دفعتك المفضله زي ما قلت صحيح؟ فيري جود. فاهمين؟ بهزر يعني بص بص قول معايا سوليفري نيورو فايبروما عكسها ايه؟ مالتيبل نيورو فايبروما دول بليكسي فورم نيوروما لو بقى الطريقه ملاصقه فايبروزا اللي فاديه نيورو فايبروما توزا اكوستيك نيورونوما اند نيورو فايبروزا بقى اسهل طبعا لما تشوفوا بقى اسهل فانتوا لسه متاكد طب سمعوهم انتوا من غير السبورت ها سوليكتا نيورو فايبروما عكسها مالتيبل نيورو بليكسي فورم نيوروما. طب لو بقى الزوج تبقى ملاصقه فايبروزا طيب اللي فاديه نيورو فايبروما توزا أبوست النيرونوما نيوروفايبروساركوما. إيه بقى؟ إيه؟ ما تنساش صح؟ صح؟ وسط الزحمة. تصدقوا بالله اليورو في روما قال واحد صديقي مش هدوب اسمه يعني عشان هو بيمتحن سقط في الطرف سقط يعني ديانه بيع الناس دي كان حد دكتوراه بيسأل واحد من الاساتذه بيقول له ايه؟ بيقول له كان حاجه لايبوم بص السيره جت ازاي؟ سقط عاد ست اشهر من عمره بسبب حته الوز كده بيقول له ايه؟ وراجل ممتاز ومذاكر بس يعني انا كمان بدل دروس حماسيه فعلا في ناس مفيش دروس حماسيه ايه اليورو في روما دي؟ واصل احنا مش بتوع اليورو فجأة بيقول له حالتك ايه؟ قال له لايبوم قال له قول لي هو لايبوم ايه واحد ايه وبتاع فبقول له اللايبوم دي لازم اسجل ولا مرض تكون مرض قال له زي مالت والسويركس تعرفها في حياتك قال له اعرف ايه مالت والسويركس سيستم مالت واللايبوم واللي انت بينهم بس حتى مالت والمالت والاكسوستوزز ومالت والنيوروفايبروماتوزز هو قايل له ايه؟ قال له قول لي انواع النيوروفايبروما ايه؟ هو ما افتكرش غير مالت والسويركس قال له في سويركس امال عندك المالت والبنانا والنار وفيستو طب ده قدام عيني جه على الاساس زي شفاعله وقال له خلاص اسمع اساس كبير هو يعني كان سيد في المكتب ما لكش مين يروح في الكروما بقى يعني ربنا يخليك يا باشا وانت احنا مش بتوع اعصاب يا باشا انا راجل بتاع منبار يعني هو مش عارف ايه ما لكش يا بيه ما رضيتش عارف ما رضيتش سقطت اليوم اعصاب سابقهم سباب قال ده راجل هيبقى استنى انا عارف ان واحد وزاره الصحه على الجبل قال لك في طالب عبيط في مصر رجاله كلام سال انا بقى انواع الدور في البروما يقولوا ما اعرفش قلت لك الاستاذ ده فاهم يعني ايه انت جيت سالتني في الاول طب ايه النيورو في البروما دي انواع ايه؟ اقول لك يا بنت انا هبدا عليك بص هجيب لك منبار ثالث طبق منبار وطبق واصر قال لهم لا وانا الطالب اقبل اتسالانه كنت حاجه انا في الراوند ولا بتاع قلت له ما اعرفهاش المنظر ده كده ده راجل انا استاذ فلازم يذاكر ويوصل الجروب وبعد كده يعني اكتبته اساتذه هو انواع ايه؟ سوليد عكسها ايه؟ مال بالاكس فور ملص انفانتيس نيوروفايبروماتوري هتبص نيوروما نيوروفايبروماتوما ولو البليكس فور نيوروما جيت تالت العائله باجي درماتيس اسمعين باجي درماتيس تيجي فوق شويه كده دي كده جوندس في الحياه ها ريت ريت ريت جوندس النهارده وتاني ريت تعالوا الساعه كام؟ 7:30 تمام. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.